L'affaire du coffret. 49e. كيف كنت قد استطعت أن أنسى قصة حب جميلة كهذه؟ لأستمع إلى مقطع الحادث. هنا تماما فقدت ذاكرتي، وربما هنا تماما سأستعيدها. Ma dernière soirée avec Lucas. Oh, et oui. Quelle poésie, Paris la nuit. Paris. C'est bien la dame, c'est pas le fiancé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Attention! Ne bouge pas. Ça va? Oui. C'est ta tête? هكذا إذن اقتربت الدراجة النارية بأقصى سرعتها نحوي. أوقعتني، وجيغار كان هناك، لكن ماذا يقول؟ لا دام بالو فيانسي. جيغار المتشرد تعرف إلى ناديا معي. أنا لست خطيبها. يجب أن أجد جيرار هذا كي أحصل على تفاصيل أكثر. ها هو أخيرا. يا لحظي، إنه نائم. وليكن، سأوقظه. جيرار، سي موا، لوكا. جيرار، ناديا، لاكسيدون، ما تيت. Je me rappelle, ouais. Vous êtes pas son fiancé? Non, l'accident, ma tête. Je n'ai pas de souvenir. D'accord. C'était pas un accident. C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien. Vous ne vous rappelez pas assez bien. Oubliez. Au revoir. Gérard, intover. Attendez, Gérard. L'arde, intover. Oubliez. فهمت الآن. الحادث لم يكن مجرد حادث. Je me rappelle, vous ne vous rappelez pas. ماذا يعني هذا؟ إنه فعل تذكر. Se rappeler. Je me rappelle. Elle se rappelle. Vous vous rappelez. Gérard يتذكر كل شيء وأنا لا أتذكر شيئا. لكن لماذا قال c'est bien? C'est l'autre fiancé. الخطيب الآخر. Je ne dis rien. يقصد جون بيير بالتأكيد. Surtout ne lui dites rien. إنه غيور إلى درجة استعداده لقتلي. مجنون خطر هذا الجون بيير. À suivre.